هل يجوز رمي الجمار في الليل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ وإذا كان يجوز فأرجو أن يعلن هذا بين الناس في المنسك وغيره، لأنه يحصل من الزحام ما تعلمون. والسؤال الآخر، من رمى في اليوم آخر؟ الرمي في الليل كثير على الصحيح من أقوال العلماء، في خلاف العلماء، ومشهور عند أهل العلم أن رميه في النهار بعد الزوال إلى غروب الشمس في يوم الحادي عشر والثاني عشر. أما في يوم العيد هو كله رمي يوم العيد، وهكذا النصف الأخير من الليل رمي في ليلة العيد، للضعفاء في آخر الليل النصف الأخير من الليل، العجزة والنساء كبار السن والمرضى وأتباعهم، ويوم العيد كله رمي. وأما يوم الحادي عشر والثاني عشر هذا مشهور عند العلماء أن الرمي ينتهي بغروب الشمس، ولا يجوز الرمي قبل الزوال، لا يجوز الرمي قبل الزوال أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني ما يذكره الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يجوز الرمي بعد الغروب لمن لم يرمي يوم العيد ولمن لم يرمي في الحادي عشر بعد الزوال. على قولين، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز، ولا صح أنه يجوز، وقد بين هذا أيضا مرة في أيام الحج، وإذا كان مبين في المسك لبينا في المسك إن شاء الله، إذا كان مبين تبين إن شاء الله في قراءات مادية، ولكن هو مبين. فالحاصل أن هذا هو الصواب والأرجح، أنه يجوز الرمي بعد غروب الشمس إذا لم يرمي نهارا من اليوم الذي غابت شمسه، ومن اليوم الآتي من اليوم الذي غابت شمسه. فإذا غابت الشمس مثلا يوم العيد ومشغول مرمى أو محبوس في السرى يرمي بعد الغروب على الصحيح. وأدري عن ابن عمر هذا رضي الله عنه وعن هذا وهذا، وهكذا يوم الحادي عشر لا يتيسر له بسبب الزحام يرمي بعد غروب الشمس يوم الحادي عشر، وهكذا يوم الثاني عشر يحم ولم يتيسر أو شغل يرمي بعد الغروب إلى آخر الليل، يستمر إلى آخر الليل كله رمي إلى آخر الليل، فإذا طلع الفجر أمسك إلى أن تزول الشمس. يكون لها محرم مثلا النساء محرمها معهم يجوز يرمي معهم، يعني مع الضعفاء يرمي معهم ويطوف معهم في آخر